أنا كنت بالأمس مع الشيخ أبو إسحاق وجلست معه جلسة طويلة، هو مريض ويسلم على شباب الدعوة ويبارك ما نفعل، وإن كان الشيخ يعني في هذه الفترة يميل إلى أن الصور غير واضحة وأن الإمساك عن تحديد أي حكم أو توجيه أي كلام يكون أولى. نسأل الله تعالى أن يتم شفاءه وأن ييسر أمره، ولعلنا نسعد به قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. الشيخ أبو إسحاق بخير، هو مجهد يعني حركته ضعيفة، وأسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يطيل في عمره، لأن هذا الرجل يعني بركة أهل مصر، بركة أهل مصر. نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وفي عمره.